إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية لنقل صلاتي العشاء والتراويح بصحبة زميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وثناء، المتصف بصفات الكمال عزة وكبرياء. الحمد لله الواحد بلا شريك، القوي بلا نصير، العزيز بلا ظهير، الذي رفع منازل الشهداء في دار البقاء وحث عباده على البذل والفداء. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في بدء هذا النقل الحي المباشر لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في هذه الليلة الطيبة المباركة، الليلة 17 من شهر رمضان المبارك، هذا الضيف العزيز الغالي على كل مسلم، ضيف سريع، فهو أيام معدودات كما قال ربنا سبحانه أياما معدودات. فحري بنا إخوة الإيمان أن نستفيد من هذا الموسم المبارك الذي تعددت فيه أسباب المغفرة والعتق من النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو رمضان الذي يمثل في حياة المسلم واحة تفيض بالأمن والأمان والمغفرة والرضوان والفوز بالجنة والعتق من النار، ففيه يتجلى الله على عباده فيزيد من أفضاله على المحسنين، وتفيض رحمته على المقتصدين، ويفتح سبحانه وتعالى باب التوبة والقبول للعصاة والمقصرين. فاللهم يا ربنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. أيها الأحبة الكرام، ونحن معكم في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يرفع الأذان لصلاة العشاء، يرفع الأذان الشيخ محمد عبد الحميد نوير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد عبد الحميد نوير لصلاة العشاء من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة صلاتي العشاء والتراويح في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. وقد قام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة كما يتوافد المصلون على مسجد السيدة نفيسة وعلى كل مسجد رفع فيه نداء الحق في منظر بديع ومشهد رائع. الكل يحرص على أداء صلاة العشاء والتراويح في جماعة وفي بيت من بيوت الله وفي ليلة طيبة من ليالي هذا الشهر الكريم. فمن فضل الله تعالى على عباده تتابع مواسم الخيرات ومضاعفة الحسنات، فالمؤمن يتقلب في ساعات عمره بين أنواع العبادات والقربات، فلا يمضي من عمره ساعة إلا ولله فيها نوع من أنواع العبادات. وما أن يفرغ العبد من عبادة إلا ويشرع في عبادة أخرى، ولم يجعل الله حدا لطاعة العبد إلا انتهاء عمره وانقضاء أجله. يقول سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم اختم بالخير آجالنا، وحقق بالرجاء آمالنا، وسهل في بلوغ رضاك سبيلنا، وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. أيها الأحبة الكرام، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة ويستعدون الآن للإقامة لصلاة العشاء التي يأمنا فيها الشيخ عبد الرؤوف السيد عمر، كما نستمع إن شاء الله تعالى بعد

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، يا الله، يا من تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار، يا الله، يا من تعلم عدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، عافنا يا ربنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن الجنة لا تحرمنا، آتق رقابنا من النار، آتق رقابنا من النار، أجرنا من عذاب النار، اشف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نعتذر عن هذا الخطأ الفني في استكمال صلاتي العشاء والتراويح. غدا إن شاء الله ننقل لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة بصحبة الزميل علاء عربي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.